الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على خير عبد الله ربه وعلى آله وصحبه الذين اقتفوا أثره وساروا على نهجه. أما بعد، أحبتي في الله، فلا شك أن الأمر جد خطير. هذا المرض العضال يتفشى بين جهلة وعوام المسلمين، وقد لا يدري الآباء ولا من في يدهم الأمر في صد هذا الأمر. لذلك من واجبنا أن نتعرف على توصيف الداء، ثم بعد ذلك نتجرع الدواء. الإلحاد شبهاته كثر، وقد مر بعض هذه الشبهات مرت على أسماعنا، واليوم الكلام عن بدء الخلق. هذه أحد الشبهات الخطيرة التي يتكلم بها الملاحدة، فيدعون أن المادة قديمة، يعني أصل الخلقة التي خلق منها الإنسان وخلق منها كل شيء مادة قديمة، وبالتالي لم يكن هناك إله هو الذي خلق، بل الأمر تم تلقائيا بلا خالق. ولعلنا نعرض في الليلة الكلام على قسمين. القسم الأول هو ذكر هذه الشبهة وأصلها والرد عليه، ثم القسم الثاني تطبيق عملي لإحدى الدول التي تبنت هذا الفكر، وكيف وصل بها هذا الفكر إلى الاضمحلال والدمار والهلاك والخراب. لأننا أحيانا نحتاج أن نرى هذا الفكر على الطبيعة، ما أثره وما ثمرته وما نتيجته. فإذا رأينا بأعيننا أن ثم تطبيق في الواقع لهذا الفكر وصل أقواما إلى الخراب، علمنا أن هذا الفكر فكر منحرف وضال. وإذا رأينا أنه أوصلهم إلى النعيم والاستقامة والعلو والسيادة، فعلمنا أيضا أن هذا الفكر فكر مستقيم. فنبدأ أولا بتوصيف الشبهة. يتكلم الملاحدة عن أن أصل الخلق، كل الخلق، جماد، حيوان، نبات، أصله مادة واحدة قديمة، ومعنى قديم يعني أنه أول بلا ابتداء. وهذا الذي نعتقده في ربنا تبارك وتعالى، أنه الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء تبارك وتعالى. فوصفوا المادة بصفات الرب تبارك وتعالى، فقالوا أن المادة قديمة، يعني ليس لها أول، وبالتالي ليست مخلوقة وحادثة. ثم بعد ذلك تطورت هذه المادة حتى أنتجت كل المخلوقات، سواء كانت من الجمادات أو الحيوانات أو النباتات. ولنا معهم في هذه وقفة، ما هي المادة القديمة تحديدا؟ تقدر، الكلام ده للملحد، تقدر توصف لي إيه هي المادة دي بالتحديد؟ يعني إذا أردت أن أوصف لك بعض المواد أقول ده خشب، المسلح في الحائط حديد، في المادة البناء تراب، في سيليكات وفي كذا وكذا، في مادة ذهب، في ألومنيوم. مادة أقدر أحددها بتوصيف دقيق، واضح؟ هذا الملحد الذي زعم أن أصل الكون وأصل الخلق مادة قديمة. ما هي الحقيقة؟ أنه ما من ملحد على وجه الأرض يستطيع أن يحدد هذه المادة، وبالتالي هذا كلام مرسل لا أصل له، لأنك لا تستطيع أن تحدد هذه المادة الأولية التي تركبت وخلق منها هذا الكون. ما تستطيع أن تصفها، ما تستطيع أن تحددها، ما تستطيع أن تأتي لها بمثال، وبالتالي هي عندي علميا لم تكن موجودة، لأن العلم التجريبي الذي يزعمه هؤلاء يحتاج إلى إثبات الشيء بالقياس العملي المعملي التجريبي. فهذه المادة التي بلا صفات بلا تحديد بلا قياس ليست موجودة. الأمر الثاني أن هذه المادة يزعمون أنها كانت في أصغر صورة، أصغر صورة ممكنة. فقلنا لهم وما تزعمون على هذا الصغر، إيه اللي أنتوا بتحكوا وبتقولوا أنه كان صغير؟ المادة دي كانت صغيرة قد إيه؟ قالوا أصغر وصف ممكن لصورة المادة في الطبيعة. قلنا لهم الذرة، قالوا الذرة. قلنا فالعلم الحديث أثبت أن الذرة تتكون مما هو أدق. الذرة هذه مش ذرة التراب، الذرة هذه في الفيزياء أو الكيمياء عبارة عن أصغر مكون للمادة، ومع ذلك هو يحتوي على مكونات أشبه ما يكون بالمجموعة الشمسية لكن على صغر. في داخله نواة في المركز تدور حوله إلكترونات في مدارات ثابتة. فنقول لهم الذرة ثم أصغر من الذرة، النواة أصغر. قالوا إذن النواة. قلنا ثم أصغر من النواة. اكتشف العلم الحديث أن هذه النواة التي لا ترى إلا بالمكبرات، بالعدسات المكبرة العالية التقنية، ثبت أنها أدق وتحتوي على مكونات أصغر، بروتونات ونيوترونات، شحونات مختلفة، مكونات أصغر من النواة. ثم اكتشفوا مؤخرا أن ثم مكونات لهذه المكونات. إذن هذا الوصف الذي تريدون أن تصلوا إليه ليس موجودا تحديدا. خلينا نمضي. قالوا أن هذه الذرة تعقدت التركيب وتجمعت ثم أنشأت أشكال مختلفة. الذرة دي ابتدت تتجمع وعملت جبل وعملت مية وعملت أرض وعملت زرع وعملت حيوانات بأشكالها، والحيوانات كانت أولية التركيب، وبعدين تعقدت وتطورت، وهنوقف مع التطور فترة، وبعدين صار منها الإنسان أعلى هذه الكائنات. يعني عند هذا القول إن الإنسان كان أصله الذرة دي، وبعدين حيوانات دقيقة، وبعدين تطور لحد ما وصل للقرد، وبعد كده وصل لمرحلة الإنسان. هذا وصف هذه الشبهة. ونحن نقول إذا كانت هذه المادة القديمة التي لم تحتج إلى خالق لتظهر في الأرض، لتظهر في الوجود، كانت ذرة صغيرة، فكيف كبرت؟ ما الذي كبرها؟ الأصل أن الشيء ينمو ويكبر بماذا؟ بالتغذية، بالتأثير الخارجي. صحيح؟ تشتري الكتكوت قد كده بيكبر لوحده ولا لما يأكل؟ لما يأكل. صحيح؟ طيب لو احنا عايزين نصنع فولاذ، محتاجين حديد بس ولا محتاجين نكون عليه مكونات ونخلطها عشان يبقى أشد؟ مكونات. إذن المادة الأساسية الأولية لا تتحول من تلقاء نفسها إلى مكون آخر، بل تحتاج إلى مؤثر خارجي. عندنا قاعدة سلم لها الجميع أن ما احتاج لغيره ليس قديما بذاته. اللي محتاج لغيره عشان يبقى موجود ما ينفعش يبقى قديم بذاته، يعني أول بلا ابتداء. ولذلك الله عز وجل لا يحتاج إلى أحد، غني على عن العالمين، وبالتالي نقول عن ربنا تبارك وتعالى أول بلا ابتداء. كان الله ولم يكن شيء. الله عز وجل موجود بذاته، لم يكن قبله شيء، لم يكن هناك مكان، ولم يكن هناك زمان، كان الله فقط ثم خلق الخلق. أما هذه المادة القديمة التي لم يكن قبلها شيء، فهي إذا احتاجت لغيرها لتتطور وتتكون، طالما أنها احتاجت لغيرها فهي فانية. هذا دليل على أنها لم تكن قديمة بل هي حادثة. ثم ضف إلى ذلك أن العلم الحديث أثبت أن كل هذه المخلوقات تكون أو جلها تكون فجأة. في مصطلح عند علماء الأثار يقولون عصر الكمبري. عصر الكمبري بيوصفوه إنه العصر اللي اتخلق فيه كل المخلوقات فجأة. إذن أين التطور؟ أثبتوا إن العصر ده من 505 مليون سنة، وجدوا إن المخلوقات اتخلقت دفعة واحدة على الأرض. أين التطور؟ مش كان من شوية ذرات وبعدين اتعقدت وبقت المخلوقات دي؟ هذا الضربة القاضية لفكر التطور، فكر تشارلز داروين المعروف بالنظرية داروين أو النظرية الداروينية. هذا هو العمدة العلمية للفكر الإلحادي، نظرية داروين. هذا الفكر يعتمد على إن الصراع أصل للتطور، الكائنات لازم تتصارع ويحصل بينها مجازر وحروب دامية حتى تستطيع أن تتطور. هنقف معاه في الجزء الثاني من المحاضرة. الشاهد إنه كما ادعى إن هذه المادة القديمة الأزلية التي لا يعرف لها وصفا محددا تطورت فكبرت وانقسمت وتشكلت أشكالا معددة أو عديدة وكثيرة، ومع ذلك نقول كيف تشكلت وتكونت بلا مؤثر خارجي؟ فإذا كانت تحتاج إلى غيرها فلا تكون قديمة بذاتها، لأن القديم بذاته يعني كان موجود من غير ما حد يوجده، مش محتاج لحد، صح؟ وهذه صفة الله تبارك وتعالى. ثم نقول لهذا القول: الله عز وجل الذي خلق الخلق تكلم لإثبات الخلق لنفسه، فالمعهود عند بني آدم أن من صنع شيئا يثبت هذه الصنعة لنفسه. تعتقد إن اللي صنع إبرة الخياطة ما وثقش الاختراع ده باسمه؟ وثقه. اللي اخترع عود الكبريت ما وثقوش باسمه؟ عود الثقاب وثقه. على الأقل إن لم يكن بشهادات فهو معروف، معروف على صورة عامة أن فلان أو القوم الفلانيين هم اللي اخترعوا كذا، صحيح؟ إذن ما من صنعة تنتج إلا ويجب على الصانع أن يثبتها لنفسه. قالوا الطبيعة خلقت الخلق، فمتى قالت الطبيعة ذلك؟ ونحن قلنا الله خلق الخلق، وقال الله في كتابه الله خالق كل شيء. الله أثبت الخلق لنفسه، فهل أثبتت الطبيعة الخلق لنفسها؟ السؤال الثاني: ما هي الطبيعة؟ هذا أيضا أشبه بالمادة التي عجزوا عن تحديد وصف لها، عن تحديد وصف لها، لا يدرون ما الطبيعة. والحقيقة أن الذي يتابع كلام هؤلاء يصل به الأمر إلى أن يقر في قرارة نفسه أن هؤلاء والله يعلمون يقينا أن للكون إله، لكنهم أرادوا بزعمهم الإلحاد أن يهربوا من الأمر والنهي الشرعيان. فكرة الإلحاد كلها عشان يهربوا من صلي صوم أؤمر بالمعروف وانهى عن المنكر لا تزني لا ترابي إلى آخره، هروب من التكليف الشرعي. لأنه كما يدعي بعض علماء النفس أن هذه الفكرة التي هي إنكار أن للكون إله خالق، هذه الفكرة في حقيقتها فكرة مجنون. ويقول: ولا أقول المجنون بالمعنى العامي، يعني أحيانا الأمريكان لما يعبروا يقول إيه شيء يجنن، يعني شيء مبهر، يقول بل بالمعنى الاصطلاحي النفسي مجنون على الحقيقة، إذ يستحيل عقلا أن لا يكون للكون إله. يستحيل، كل الدلائل من كل وجه تثبت أن للكون إله. إذن هو فعلا مجنون. ولذلك أشهر ملاحدة العصر الحديث ريتشارد دوكنز يقول إن نظرية داروين ليست لديها إثباتات علمية ثابتة، لكني لا أستطيع أن أفر منها، لأنني إن فررت منها فإنه يجب علي أن أؤمن بالإله الخالق، وهذا عندي محال. هو مش عايز يسلم لوجود رب، لأنه لو سلم لوجود الله تبارك وتعالى للازمه أن يطيع. هو مضطر يقبل نظرية داروين بعبها بعدم إثباتها في الواقع عشان يهرب من فكرة وجود الإله. هذا نص كلام واضح. طيب، نظرية داروين أصلها وفكرتها، تشارلز داروين باحث ملكي لإنجلترا كان على متن سفينة يبحث في الآفاق ليصنف الممالك النباتية والحيوانية. علم النبات أو الحيوان قسمين، كل واحد منهم قسمين، قسم الشكل الظاهري وفي بنقسم كل فصيل مع نفسه. حتى عندنا في الاستعمال الدارج الصيادين عندنا عارفين إن البوري عائلة فيها يجي 120 نوع. نفس الفكرة في كل نوع من أنواع الحيوانات. الحيوانات اللي متشابهة في الشكل الظاهري يصنفوا ويرتبوا مع بعضه. ده عمله عندنا الوقت اسم التخصص ده بيولوجي أو أحياء. الشق الثاني التشريح، التركيب الداخلي. فداروين أخذ ينظر في هذا مع ترصف فكرة فلسفية عنده اسمها الفكرة المادية أو الجدلية المادية أو الديالكتيك. الفكرة دي معناها إن الحياة مادة، وكل أمر في الدنيا لا تنظر له من جانب الروحي، إنما من جانب مادي بحت. مادة فقط. يعني إيه؟ يعني الإنسان جسد بلا روح. الروح هذه لا يؤمنون بها أصلا. طيب كيف يموت الإنسان؟ الآلات بتاعته تفضل تشتغل لحد وقت معين، تتعب تبوظ يموت. الفكرة كده. سبحان الله، كيف يفسرون موت من هو في أتم الصحة والعافية؟ الجهاز باظت إمتى؟ المهم، هذه الفكرة الداروينية القائمة على أن المادة قديمة أزلية، الله عز وجل أثبت أن هذا الكون ملك لله تبارك وتعالى، هو صاحبه ومالكه وخالقه. وهم عجزوا أن يأتوا بأي دليل يثبت أن للطبيعة التي لا يعرفون لها تحديدا ولا وصفا أن يثبتوا لها ملكية أبدا. الأمر الثاني، إذا لزمكم أن تقروا بأن هذا الكون حادث، وهذا الذي أثبته العلم الحديث بهذه الانفجارات، انفجار الكمبري أو عصر الكمبري اللي حصل فيه كل المخلوقات فجأة. يعني فجأة؟ يعني سبقت بعدم، سبقت بعدم، لم تكن موجودة ثم فجأة وجدت. وأما الكلام عن التطور فنسف علميا بأكثر من وجه علمي، منها ما ثبت وجوده من الحفريات في الكهرمان. الكهرمان دي مادة زلالية بتنزل من الشجر، من بعض أنواع الشجر، تترسب وتتجلد كده تبقى زي الكريستال لكن غامق شوي. إذا دخل فيه شيء وهي اتجمدت عليه يحفظ كما هو. وجدوا نمل أبيض بنفس التركيب ينسب لأكثر من 200 مليون سنة. هو هو. طب لو النمل بيتطور، مش المفروض النمل الأبيض ده يبقى الوقت ديناصورات أو يبقى شكل جديد؟ صح، 200 مليون سنة ما يتطورش نفس الشكل بالضبط. الموضوع الثاني هو علم الجينات الوراثية الذي أثبت بما لا يدع مجالا للشك إن أصل الإنسان إنسان، عمره ما كان غير كده، وأصل القرد قرد، عمره ما كان غير كده، وكل فصيل من شفرته الوراثية يستحيل أن يكون غير ذلك. واضح؟ طيب الأمر بعد كده الكلام عن التطور أو الحدوث للكون، هل يحدث الكون بلا محدث؟ اتفقنا إن الكون حادث بالأدلة العقلية والعلمية، ولا شك أن يسبق ذلك الأدلة الشرعية. حادث يعني حادث سبق بعدم، لم يكن موجودا ثم وجد. الله عز وجل دلنا على استدلال عقلي، وهو أن الأمر لا يخلو من إحدى ثلاث: إما أن يكون هذا الحادث أوجد نفسه بنفسه، أو أنه حدث من العدم، أو أن له خالق. قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء؟ هذا الخلق من العدم، أن يكون العدم أوجده من غير شيء، من لا شيء. أم هم الخالقون يعني لأنفسهم، يعني هو خلق نفسه بنفسه. دول الاحتمالين. الاحتمال الثالث أن يكون له خالق. ننظر في كل احتمال. خلقوا من غير شيء يعني من العدم، العدم يعني لا شيء، هو فاقد الشيء بيعطي شيء. العدم هذا لا شيء أصلا، كيف اللا شيء ينتج شيء؟ ما تقول أقول لك معك مال، تقول صفر ولا مليم، لا شيء. أقول لك تمام اديني من ده جنيه، هذا يستقيم عقلا؟ لا شيء يعني لا شيء، لا ينتج شيء. كيف لا شيء ينتج هذا الكون الباهر؟ هذا مستحيل. أم هم الخالقون لأنفسهم؟ يعني يكون الكون ده خلق نفسه بنفسه، هذا محل عقلي. لماذا؟ لأنه إذا كان خالقا لنفسه يلزم أن يكون موجودا قبل أن يكون مخلوقا، صح؟ عشان أنت تعمل حاجة لازم تكون موجود، فلو هو اللي هيخلق نفسه يكون موجود قبل ما يتخلق، ده مستحيل لأنه لسه ما اتخلقش، صح؟ يبقى يلزم هؤلاء أن يسلموا بالثالثة، إيه هي؟ أن لهم خالق. ولذلك النظر في الملاحدة يجد أنهم قسمان، والقسم الثاني قسمان، قسمين. القسم الأول تعطيل وجود الله بالكلية، وده أشهر أنواع الملاحدة، إن هم يقولوا ما فيش للكون إله، والذي مضى من كلامنا رد على هؤلاء. القسم الثاني قسمان، قسم منهم يقول للكون إله ثم مات، خلق ومات، وده منهم فيلسوف اسمه نيتشه، ومن اللي ذكر في شعره هذا نزار قباني وغيره، وشاعر أيضا يسمى أدونيس معاصر. هؤلاء وجد في كلامهم وفي شعرهم وقصصهم ما يتكلمون به عن موت الإله والعياذ بالله. فنيتشه مثلا عمل قصة، بطل القصة اسمه زارا، بيتكلم في مرة بيقول لنفسه كده، هو الراجل المسكين اللي في الغابة بيتعبد للإله، هو لسه ما يعرفش ان الإله مات؟ ده نيتشه. نزار قباني مثلا من الكلام اللي قاله يقول: ليس للإيمان قيمة ولا للكفر قيمة، كيف يكون الشعر يا قرطاجة وقد مات الله مشنوقا على باب المدينة. وله شيء من هذا كثير. هذا القسم يقول إنه كان موجود حتى يهرب من الذي ذكرناه سابقا، لكنه مات. ثم نحن نقول له: فمن الذي ضمن بقاء الكون حتى هذه اللحظة الاستمرارية؟ ثم القسم الثاني يقول: خلق وترك، ما ماتش لكن خلق وترك. مش ملاحظين ان الثلاث اقسام كلهم عايزين ينفوا فكرة انه موجود يعني له تأثير علينا؟ هي دي الفكرة، انه ما يؤمرناش، ما يقولكش افعل ولا تفعل. كلهم مبنى الكلام كله، يعني اللي يسلم منهم للحقائق العلمية تلاقيه يعطل من ناحية تانية. المهم ألا يؤمر ولا ينهى. خلق وترك، ونحن نقول ترك لمن ولماذا خلق؟ لأننا إذا وصفنا أن الخالق لهذا الكون كما ذكر الفلاسفة يجب أن يكون الخالق لهذا الكون متصفا بصفات الكمال ليس كصفات المخلوق. المخلوق محتاج غيره، الخالق ما ينفعش يحتاج لغيره. الفلاسفة قالوا هذا عقلا يستحيل. ليه؟ لأنك إذا كنت مخلوقا من مخلوق فهذا المخلوق يحتاج إلى خالق، وإذا كان الخالق مخلوق فهذا يحتاج إلى خالق، وهكذا إلى ما لا نهاية. إذن نحتاج إلى واحد في الآخر هو الذي خلق ولم يخلق، بل ولا يوصف بالعجز ولا النقص. يستحيل في حقه العجز والنقص، لأنه لو أنه يوصف بالنقص أو العجز لاختل الكون. النظام البديع ده واستقرار النظام دليل على أن صانع النظام أفضل منه، تمام؟ إذن هو يحتوي أو يتصف بصفات الإيه؟ الكمال. ونحن نقول إذا اتصف الإله الخالق الذي أقررتم أنه خلق بصفات الكمال فيستحيل في حقه أن يموت، ويستحيل في حقه أن يترك، ردا على من قال خلق ومات، وردا على من قال خلق وترك. يستحيل. لماذا؟ لأنك لو قلت مات لم يكن كلي القدرة ولم يكن متصف بصفات الكمال، وبالتالي فهو لا يستطيع أن ينتج هذا الكون، يبقى موش هو الخالق. لو بيموت يبقى موش هو الخالق، واضح؟ ولو ترك معناه إن إما إنه لا يقدر على إدارة الكون فترك، أو أنه خلق هذا الكون لعبا ولهوا، وكلا الأمرين مستحيل في حق من اتصف بصفات الكمال، واضح؟ طيب خلينا ندور مع كلام الداروينية ونشوف وصلهم لإيه. وده الشق الثاني. الشق الثاني هو تحليل لتاريخ دولة تبنت فكر الإلحاد. أحيانا لا يصدق العقل بصدق المقالة حتى يراها في الواقع، صحيح؟ محتاج تشوف الإلحاد بيطبق والإسلام بيطبق حتى تستطيع أن تقارن بالعين، فضلا عن الأدلة العقلية التي ذكرنا والعقلية والشرعية، حتى ترى بالعين هذا الفكر فكر صالح أم سيء وطالح. إذا نظرنا لتاريخ الدولة الإسلامية لا شك أنه يغني عن كثير من المقال. هذه الدولة من حلل تاريخها بصدق وإنصاف علم أنها كلما اقتربت من المصدر علت بنفسها وبالناس بالكتاب والسنة، وطبقت اللي في الكتاب والسنة حرفيا، علت بنفسها كأمة وبالناس، وبهذا نثبت ما أورده المستشرقين المنصفين من الغرب من ذكر حال علم أهل الأندلس. إزاي المسلمين في الأندلس علموا العالم كله العلوم الثقافية قبل العلوم الشرعية والأخلاق. ولذلك كثير من هؤلاء المنصفين صنف كتبا في فضل علوم المسلمين على علوم الغرب. يبقى احنا كل ما نقترب من الكتاب والسنة وتطبيق الكتاب والسنة نقرب من ايه؟ من الرفعة والسمو. ولا تحدث المجازر في هذه الأمة إلا كلما ابتعدنا عن الكتاب والسنة وتعلقنا بالدنيا، هذا أمر ثابت. طيب تعال نحلل كده. أول دولة إلحادية ظهرت مين؟ الاتحاد السوفيتي. الاتحاد السوفيتي بعد ما تسمى بالثورة البلشفية. أصل الفكر اتنين فلاسفة ألمان عايشين في أوروبا، فريدريك أنجلز وكارل ماركس، الاثنين أصحاب فكرهم قريب جدا من بعض كأنه واحد، وكانوا الاثنين بيفسروا كل شيء في الدنيا بالمادة، وهذه الطريقة التي ذكرنا أنها المادية الجدلية. كل شيء مادة، مفيش روح، مفيش بعث، مفيش غيب، واحد زائد واحد يساوي اثنين، بيتقاس يبقى موجود، ما بيتقاس يبقى مش موجود. ولنا في هذا رد طويل، أن ثم أمور حقيقية واقعة تقاس لكن لا تقاس بالأجهزة المباشرة، إنما تقاس بطريقة غير مباشرة كالعقل. فأنت لا تستطيع أبدا أن تقيس العقل بالإيه؟ بالقياس المباشر، لأنك ما تقدرش تقول العقل هو ده، صحيح؟ لأنه مش جهاز محدد هتحط إيدك عليه زي القلب أو الكبد وتقول هو ده موجود أو مش موجود. وبالتالي العقل يقاس بأي شيء؟ بالاختبارات العقلية، بالمجادلة والمحاورة. إذن هذا قياس غير مباشر، تمام؟ دعنا من هذا الآن. المهم بدأ الفكر بين أنجلز وماركس، حتى ما في يوم من الأيام نزل تشارلز داروين كتابه أصل الأنواع. داروين برضو شاف كل حاجة بالطريقة المادية، وبعدين ابتدى يتهيأ له إن الصراع أصل في تطور المخلوقات، ونزل كتابه أصل الأنواع على هذا الأصل. في يوم من الأيام أنجلز راسل ماركس قال له: هل قرأت كتاب داروين أصل الأنواع؟ إنه كتاب رائع. رد عليه في رسالة ماركس وقال له: إنه عندي أقرأه منذ أسابيع، إنه الكتاب الذي يعبر عن فكرنا وطريقتنا. ليه؟ لأن ببساطة كان فكرهم نظري. لما جالهم واحد بتاع علم دنيوي محسوس الحيوانات وتطور الحيوان، فلقوا أن ده التطبيق العملي لهذا الفكر فقبلوه بشراهة. وبعدين لما تبنوا هذا الفكر بدأوا بعد كده يحطوا الصراع أصل للتطور. فأول أمر استغلوا ظروف معينة في فرنسا وأنشأوا أول ثورة من قبلهم لمحاولة السيطرة على الحكم في فرنسا. قعد الموضوع 3 سنين تقريبا وفشل. واضح؟ مين اللي تشرب الفكر؟ واحد من الاتحاد السوفيتي أو من روسيا اسمه لينين، شرب خلاصة الفكر الشرس. انتوا تعرفوا ترجمة العلم الشيوعية ايه؟ في الغالب كلهم شبه بعض، وان كان احيانا يبقى الشعار في النص او في الطرف. علم احمر وعليه منجل اللي هو الشقرف ومطرقة بتاعت عمال الحديد، هو ده العلم. احيانا يكون الرمز في النص واحيانا يكون ايه في ركن. ده معنى ايه؟ العلم الخلفية الحمراء دليل على الصراع، لان هؤلاء ارتضوا الصراع اساسي لقيام الحضارة، صراع ايه؟ دموي. والمنجل دليل للفلاحين، والمطرقة دليل للعمال، لأن هؤلاء لا يتعاملون إلا مع الطبقة الكادحة الغلابة. ليه؟ لأن الغلبان ده مش لاقي كلمتين هيبقى في صفك، إنما اللي مرتاح هيفكر. ومن هذا غزوا بلاد كثر. المهم لينين استغل حكم القياصرة الظالم في روسيا، وبعدين بدأ يتوغل فكره وخطاباته للبلاشفة، هكذا سموا أتباع لينين أو أتباع الفكر الشيوعي، لحد ما تغذوا بالفكر. وبعدين حصلت الثورة البلشفية، انقلبوا على الكنيسة وعلى القصر وقتلوا وذبحوا أمراء كثر بأسرهم بأبنائهم بكل ما يقربون إليه أو يتقربون إليه، وقتلوا أيضا وهدموا الكنائس والقساوسة إبادة شاملة من الأول. أول ما هنحكم إبادة كاملة وشاملة لكل شيء، لأن بعض الملاحدة الآن يقول: كيف يكون لهذا الكون إله والأطفال بتموت جوع في بلاد زي الصومال وكذا وكذا وكذا. وعلى هذا رد واسع، لكن نقول: هل رأف قلبكم بهؤلاء الأطفال؟ قتلت الشيوعية في 100 عام 250 مليون نسمة لم تقتل في تاريخ البشر. رقم مفزع. في 100 سنة 250 مليون نسمة. طول عمر البشر من آدم حتى هذه اللحظة لم يقتل مثل هذا الرقم ولا مثل هذا العدد. اللي بيقولوا أصل الإله بيحب الشر والعياذ بالله، فماذا يقال عنكم؟ ووالله ما رأينا في من اتبع كتاب الله عز وجل إلا كل الخير، والله ما رأينا إلا الخير، ورأينا في من ابتعد عن كتاب الله الشر، وكلما ابتعد ازداد شره. قاعدة. المهم، سيطر البلاشفة على الحكم في البلاد، تولت حكومة مؤقتة فاقتحموا عليها القصر وقتلوا، المهم اعتلوا الحكم. لينين هذا اخترع في البشر اختراعات لم يسبق له، رأى ان السيطرة على الناس وعلى الانفس البشرية اشبه ما يكون بترويض الكلاب. الكلب عشان تروضه حطه في أوضة ظلمة واحجزه وجوعه، وبعدين بعد مدة تعالى انت اكله، يبقى ايه؟ طوع يمينك. هكذا صنع معسكرات الجوع، قتل فيها 5 مليون نسمة لا لشيء الا للتجربة، مجرد تجربة بس لهذه الطريقة. حتى ان بعض علماء النفس الألمان خاطبه وقال له: أتريد أن تطبق على البشر ما نطبقه على الحيوانات؟ قال: نعم. حروب ومجازر عدد القتلى فيها بالملايين، وعلى فكرة الإحصائيات دي من سجلات الشيوعية نفسها، مش كاتب بيكتب أو بيألف من ذهنه، ولكل أمر من هذا مرجعه. جاء من بعده رجل أشرس في الدموية، ستالين، قتل في معسكرات الجوع 6 ملايين. انت متخيل يعني 5 ملايين و6 ملايين بشري من قومه؟ لسه ما فيش الحروب ملايين بعدد مهول، بس امر تاني. انما دول لا لشيء الا للسيطرة على الناس. طيب هنعتبر ان طريقتهم دموية، لكن منتجين علميا التطور والحضارة عندهم، لا سيما ان الإلحاد ظهر في أوروبا أول ما ظهر مواكب للآلة الميكانيكية والتطور العلمي. فهل فعلا الإلحاد يوافق العلوم؟ الحقيقة إن المبدأ الذي ارتضوه لهذا مبدأ تافه وساقط علميا لأبعد حد. هو فكرة إن تحط الإنسان في صراع عشان يبدع ويتطور. ظهر لهم لستالين عالم نبات، قال لهم: أنا أقدر أزرع لكم القمح في المحيط، يعني أنا أسف على التعبير، ما هو هبل بهبل بقى، تمام؟ يعني هو كل اللي قالوه منطقي قوي، فاشمعنى هو؟ آمن به ستالين جدا، صار يمده بأطنان، بآلاف الأطنان من القمح، ويلقيها الأحمق في المحيط حتى يحدث الصراع ماء مالح، وأمحية واحدة من وسط دول تقدر تقاوم فكرة التطور بقى، وبعدين تقوم تنبت والجيل اللي طالع يقدر من وراها ينبت. ما هي دي فكرة التطور الحمقاء. حتى أتلفوا أطنانا أو آلاف الأطنان من القمح وشعبهم يموت جوعا وما نتجت حبة، لأن ده أمر الله عز وجل جعل لإنبات القمح أسباب هذه ليست منها. ومع ذلك ما تستلم وهو متشبع بفكر هذا الرجل. فهل تطوروا علميا؟ طب مثال ثاني، انتقلت الفكرة هذه في عهد ستالين لأحد الصينيين، رجل يدعى ماو تي تونغ. هذا الآن زعيم وإمام وله أصنام كبيرة كده في الصين، لكن انتبهوا، الصين لم تتطور إلا بعد أن نبذت أفكار الرجل، إنما لما كان هذا وأمثاله يحكمون كانت في أحط أحوالها. أعطيكم مثال، قال إن احنا محتاجين نكون دولة زراعية، فاهجروا كل أعمالكم واطلعوا على الحقول ازرعوا رز. فطلعوا كلهم، ما عادش حد بيشتغل حاجة، كله طلع يشتغل في الرز، كله عالم ذرة دكتور ما مش فارقة، كله يطلع مشروع قومي. وبعدين ابتدى يقول، والصين بلاد قبلية يعني العيلة والقبيلة هناك حتى الآن أمر له قيمة، شرف العائلة ده أمر قد يموت من أجله رجل. فعل هذه النزعة وقال إن أكبر قبيلة أو عيلة تزرع رز هيفخر بها، هنزيع اسمها بقى وسط الحقول كلها وتبقى دي إيه المفخرة. صار الناس حتى يصلوا إلى هذا يغشون، فاللي يروح يسجل القمح يسجله مرة واثنين وعشر، يعني عمل طن يروح يسجل الطن مرة واثنين وعشرة، فالرجل الواحد يسجل إيه 10 طن وهو أصلا زارع طن. لحد ما الإحصائيات والسجلات أثبتت إن عندهم فائض من القمح يكفيهم 6 سنوات للأمام، ما يحتاجوش يزرعوا. فالأحمق قال لهم إذن نحن دولة صناعية، هنصنع حديد وصلب، يلا كله يروح يصنع حديد وصلب. حتى التصوير القديم يصور بعض اللقطات فيديو، لكن ايه حاجات مختصره كده ابيض واسود. الدكتور يعلق بعد خلاص ما خلص الورديه العياده يعلق ويروح جنب بيته حاطط حاجات كده ومنقد ويقعد يصنع حديد وصلب او حديد صلب. وبعدين لا شك ان مفيش رقابه، مفيش جوده، فالكميات اللي اتصنعت حصل لها ايه؟ ما تصدرتش، ملهاش قيمة، لما جت للسوق الغربية ما قبلوهاش فترمت. القمح اللي هو الست سنين متسجل طبعا كذب خلص في سنة. حصل ايه؟ حصل اكبر صورة من القحط حلت على الصين، الاف الجثث من الجوع. فهل الإلحاد او هذا الفكر ينتج علما؟ لا ينتج خلقا، وهذا له مثال سنضربه الآن، ولا ينتج علما ولا ينتج حضارة، بل ينتج دما. الإلحاد لا ينتج إلا الدم. أما أمر الصورة الاجتماعية ففي الصين عمل لهم كتاب اسمه الكتاب الأحمر، زي ما لينين عمل في روسيا الجيش الأحمر، ده عمل ماو تسي تونج عمل الكتاب الأحمر. صاروا يؤمنون بالكتاب الأحمر أكثر من آبائهم وأمهاتهم وأبنائهم، حتى التسجيلات أثبتت أنهم كان يؤتى بالأب أو الأم الذي لا يرضى بالكتاب الأحمر ويمسكوا الابن يضربوا في منتصف الطريق بكل قسوة وبكل إجرام، يضرب أباه ويضرب أمه. لماذا؟ لأنه يخالف المعتقد الفاسد الضال الشرس. فأين الأخلاق؟ تفككت الأسر، تدمرت الحضارة، تدمرت الدولة، الكل ضاع. بسبب ماذا؟ بسبب فكرة هابط منحرف. ونحن نسأل سؤال، إذا لم يقم الإنسان الدين فمن الذي يقيم؟ بمعنى إذا لم يكن هناك دين فما المانع من أن يزني الولد بأمه؟ المانع، تصور المانع، اللي يمنعه يزني بأخته؟ المانع يقتل أباه ليأخذ المال؟ المانع، اللي يمنعه؟ قد يقول قائل ما هذا يحدث الآن بالفعل، أمريكا فيها أعلى نسبة زنا محارم، الابن بأمي وبخالتي وبعمتي وبأختي وهذه القذرات، فهذا يحدث؟ نقول وهذا يحدث لأنهم على دين، هذه لنا ليست علينا، هذا يحدث لأنهم ليسوا على دين، لأن الإلحاد تفشى في القوم، ولأن هجر الديانة والخوف من الله تبارك وتعالى صار منبوذا. إذن ما المانع من أن يفعل الإنسان كل فاحشة ممكنة طالما أنها ممكنة؟ المانع أنك في الطريق يطلع عليك قوم يأخذوا مالك ويقتلوك ويقطعوك أعضاء ويبيعوا الأعضاء كمان، المانع إلا يمنعهم. لا يمنع الإنسان من الشنائع إلا دين أو آثار الدين. ما منع العرب عن الشنائع وإن كانوا فعلوا فواحش، لكن ما منعهم عن الشنائع آثار الدين التي جعلت في قلوبهم بعض الأخلاق الباقية. والذي يمنع المسلمين من الشنائع الخوف من رب العالمين، والذي يجعل الإنسان يتوحش على غيره أنه ليس له ربا يخاف منه ويخشاه. فهذا هو السؤال: أترضى أيها الملحد أن تكون على نفس النهج الذي صارت عليه الشيوعية فوصلت وآلت إلى ما آلت إليه؟ أم ترضى أن تكون على نهج خير البرية صلى الله عليه وصحبه وسلم فتصل إلى الحالة التي وصل إليها الحال في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز وغيرهم من الأئمة، مع مخالفات، وفي هذه المخالفات ابتعاد عن كتاب رب الأرض والسماوات، يعني هذه المخالفات، بعض الانتهاكات، كل ذلك اعرضه على الكتاب، ونحن أهل الإسلام أول من يرفضه. نحن لا نجامل حتى آبائنا في دين الله تبارك وتعالى. إذن هذا هو الخيار. الله أول بلا ابتداء لا شك، آخر بلا انتهاء، لا يحتاج لغيره للبقاء، بل الكل يحتاج إليه، وكله أو الكل إلى فناء. الله عز وجل خالق الخلق، كل القلوب تشهد بذلك، حتى ووالله لو كانت الشهوات صنعت حاجزا أمام القلب ليرى الحقيقة، لكن الحقيقة لا شك ستتوغل إلى قلب القلب حتى ينطق بالحق أن لا إله إلا الله، وأن للكون إله، وأنه خالق الخلق، وأن كل ما يزعمون ترهات. بل أنا أقول أن داروين نفسه أثبت حمق النظرية بنفسه في آخر كتابه، صنف فصلا في الكتاب قال إشكاليات النظرية. من الإشكاليات أنه يقول لو أردنا أن نثبت التطور حقا فلا بد لنا من حفريات، هذه الحفريات تمثل الأشكال الانتقالية، الحلقة المتوسطة، يعني مثلا القرد هيتحول لإنسان، يبقى في مرحلة في النص هي تجمع بين صفات القرد وصفات الإنسان. فلكون هذه الأشكال الانتقالية غير موجودة، هو يقول عن نفسه فلو لم توجد هذه الأشكال الانتقالية فإن هذا يكون كله نظر بحت لا تطبيق له في الواقع. ونحن نقول هل وجدت الحقيقة؟ إن أتباع الداروينية منتشرون بكثرة في أمريكا وأوروبا كاملة بصورة متوحشة مع انهيار النظرية، لكنهم كما قال تشارلز دوكنز أنه يخشى أن يفر من هذه النظرية إلى العبودية، إلى أن يسلم أن للكون إله، لأنه لا شيء ثالث، إما أن يكون دارويني أو يكون من أهل لا إله إلا الله. فهؤلاء مع سقوط النظرية إلا أنهم متمسكون بأي شيء حتى بالكذب والتزوير. في يوم من الأيام طلع مجموعة من الداروينيين وقالوا خلاص إحنا حققنا النظرية في الواقع، إحنا اكتشفنا الحلقة المفقودة. جابوا جمجمة وهي نص إنسان على نص قرد وقالوا خلاص وصلنا. بعض العلماء الآثار قالوا لهم طب اعرضوا علينا الحفرية، أبوا. فين وفين لما عرضوا الحفرية قالوا هذا تلفيق، الصين من جمجمة قرد والصين من جمجمة إلسان ولحمين، بحيث ان ما تبانش قوي لكن على أهل التخصص بانت. تزوير بين، وكانت أكبر فضيحة لهؤلاء. ونحن نقول إذا كان الكون ينشأ من العدم، الخلق بينشأ للعدم، هل هذا الأمر عقلي فطري؟ العقل يقبله؟ على سبيل المثال، أحد البعثات الفرنسية الإنجليزية راحت الصحراء تستكشف أثار، ففي استكشافهم وجدوا قرية كاملة بالأبنية بالمحتويات. هل قال واحد منهم أنها خلقت صدفة؟ هل خطر هذا على بال واحد منهم أن القرية دي كلها خلقت من العدم صدفة؟ أم أنهم أرادوا أن يبحثوا من الذين عاشوا وصنعوا هذه القرية؟ الحقيقة التلقائية أنهم بدأوا يبحثوا من اللي كان عايش. إذن لو كان الأمر بدهي كان أول حاجة تيجي في دماغهم إنها نشأت من الفراغ من العدم، صحيح، وإن الطبيعة خلقتها وخلاص. لكن هذا مستحيل، هذا خرف. لماذا؟ لأن العقل دائما ما يربط بين النتيجة والسبب. طالما أننا لقيت حفرية قرية يبقى كان في ناس ساكنين في القرية وهم اللي بنوا أبنية القرية، صح تلقائيا. وما قال واحد منهم، ولو قال لاتهموه بالجنون، ما قال واحد منهم أنها خلقت من العدم. وأنا أقول ما ذكره أو ذكر عن أبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى، جاءه رجل يكلمه في وجود الله تبارك وتعالى فقال قل لي أولا، يعني قبل أن نخوض في التفاصيل، أخبرني أولا عن سفينة بنهر دجلة تذهب إلى الشاطئ فتحمل نفسها بنفسها بلا عمال، ثم تقود نفسها بنفسها بلا ربان حتى تصل إلى الشاطئ الآخر، فتفرغ حمولتها بنفسها بنفسها، ثم تعود بنفسها بلا قائد وبلا ربان وبلا عمال. فقال الرجل أأحمق أنت؟ وهل هناك سفينة تقاد بلا ربان وبلا عمال؟ قال تقول هذا على سفينة في نهر، ولا تقول هذا على الكون الأعظم الذي خلقه الله تبارك وتعالى. إذا كان عقلك لم يتصور هذا أبدا في سفينة تتحرك لوحدها بالصدفة أو بالطبيعة أو بنفسها تتحرك تلقائيا من غير قائد في داخل نهر، وأنت تقول هذا على هذا الكون، فسكت الرجل، ليست بعد هذه إجابة. إذن خلاصة الأمر، إذا كانت المادة تتحول من شكل إلى شكل فهي تحتاج إلى غيرها للتحول. عود الثقاب عشان يتحول لنار شعلة بيحصل إيه؟ بتنشطه تعمل شذر، بعدين يتحول لشعلة، بعدين يحصل له إيه؟ وبعدين تلقائيا يفنى منه أجزاء وتفضل أجزاء، صحيح؟ طيب اللي بيفنى معرض للفناء ينفع يكون قديم بذاته؟ يعني ينفع يبقى موجود من غير واجد؟ مستحيل، ده بيفنى، ده حاجة بتخلص، صح؟ وهكذا كل الكون. ولذلك من الأمور التي يجب أن تصحح للطلاب في المدارس، قالوا لنا المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، وهذا كذب ودجل علمي قبل أن يكون شرعي. بل المادة تفنى وتستحدث من العدم، فكل هذا الخلق استحدثه الله عز وجل من العدم، وكله يفنى بأمر الله تبارك وتعالى. والعلم الحديث أثبت حتى الشمس تفنى، لكنها تفنى بدرجات صغيرة وضئيلة حتى أننا لا نرى ولا نستشعر بهذا الفناء، لكن رصد أهل العلم المتخصصون هذا الفناء، وهي درجات تقاس بالأجهزة، لكن من عظم حجم الشمس وضئ الحجم الفناء فإننا لا نلاحظ هذا الفناء. المادة تفنى والمادة تستحدث من العدم، والخلق له خالق، والأرض وكل ما في الأرض له خالق، كل ما في الأرض مادة، كل ذلك مادة، ونحن مادة لكن لنا أرواح خلقها الله عز وجل. ولذلك هذا ما يعجز عن الكلام حتى الكلام عنه الملاحدة. هل تستطيع أجهزتكم الحديثة أن تثبت من روح؟ ما الذي يجعل شابا صلبا جلدا كان عامل تحاليل أثبتت أنه في صحة عالية مات؟ ما الذي أماته؟ ما الذي أماته؟ الأجهزة شغالة كويس، ليه مات؟ إذا كان الأمر أجهزة ليه مات؟ إيه اللي بيخلي إنسان نايم ممدد على الأرض هيدفن ويورى في التراب، ونفس الإنسان قبلها بلحظات كان حيا نشيطا؟ إيه الفرق؟ ما هو نفس الجسد، اوزنه اوزنه، قيس طوله، شوف حجمه، هو نفس الحجم ونفس الطول. الروح، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولذلك يجب على كل إنسان أن يقف عند حد عجزه أمام قدرة ربه تبارك وتعالى، ليعلم أن للكون خالق ومالك ومدبر، رب السماوات العلى ورب الأراضين، رب الخلق تبارك وتعالى. إذن الله أول بلا ابتداء، المادة حادثة لها خالق محدث، والذي أحدثها هو ربنا تبارك وتعالى. فكر الدارويني سقط منذ زمن بعيد، يعني هذه النظرية كما سمعت من بعض المقربين الآن في المتحف البريطاني في قسم النظريات الساقطة، الورق بتاعها مركون في قسم النظريات الساقطة. يعني إيه؟ يعني التي لم تطبق علميا، بل وقال البعض إن الأمور أصلا إما إنها تكون فرض، تفرض أمر عقلي وبعدين تحاول تعمله نظرية يعني تدعمه بأصول وبعدين تطبقه علميا فيكون حقيقة، إيه؟ حقيقة علمية. ثلاث مراحل قالوا، وكلام داروين لا يتعدى أن يكون فرضية، يعني حتى ما ينفعش تقول عليه نظرية لأنه ملوش دعائم، ملوش حاجات يقف عليه، ملوش إثباتات علمية قد يقوم بها ولو بشيء قليل. إذن هي فكرة ساقطة هابطة دمرت ودمر صاحبها وهلك، وهلك هذا الفكر، ومع ذلك ما زال الملاحدة يتشبثون بها، كما قال قائلهم أنهم يخشون أن يفروا من هذه إلى طاعة الله تبارك وتعالى، كما قال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. لا شك أن الشيطان أسرهم وأنهم يعبدون الشيطان حتى ولو لم يدركوا ذلك. أسأل الله عز وجل في عليائه أن يهدينا وأن يحفظ علينا إيماننا. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.